بايع ثلاث مرات في الأول وفي الوسط وفي الآخر. نعم. وكان أول من بايعه أبو سنان وهب بن محسن الأسدي، وبايعه سلام بن الأكوع ثلاث مرات في أول الناس ووسطهم وآخرهم. نعم. فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء. بديل بن ورقاء وهو من خزاعة جاء، وحصلت المفاوضة التي مرت بنا، وهو رجل حسبك به، حيث بعد إسلامه أمره عليه الصلاة والسلام أن يصيح في فجاج مكة، مر بنا في أيام الهدي أو أيام الأضاحي، نعم، في النحر. نعم. فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء في نفر من خزاعة، وكانوا عيبة يعني جماعة نصح، ويوثق فيهم محل ثقة، عيبة نصح. نعم. وكانوا عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة، فقال إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي وقد جمعوا الجموع ولن يمكنوك، يقوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي قد نزلوا أعداد مياه الحديبية معهم العود المطافيل، يعني معهم النياق اللي فيها اللبن، ومعهم أولادهم وحريمهم، يعني مو بعجلين جايين القتال. نعم. وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت، فقال عليه الصلاة والسلام ما جئنا نبي القاتل، جئنا معتمرين. نعم. فقال إنما لم نجئ لقتال أحد، وإنما جئنا معتمرين. نعم. وإن قريشا نهكتهم الحرب يقول عليه الصلاة وأضرت بهم، والحرب لا خير فيها، ونحن لما جئنا للحرب جئنا لنطوف بالبيت لنعتمر. نعم. وأضرت بهم، فإن شاءوا مادتهم ويخلوا بيني، فإن شاءوا مادتهم يعني نعطيهم فرصة ويخلوا بيني وبين البيت لأجل العمرة، وإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس، وإن أبوا هذا وذاك ما هنل القتال. نعم. هذا الكلام يقوله عليه الصلاة والسلام لبديل بن ورقاء، إن شاءوا مادتهم، وإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس، وإلا ما بقي إلا القتال. نعم. فإن شاءوا مادتهم ويخلوا بيني وبين الناس، فإن شاءوا أن يخلوا بين أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا، وإن أبوا إلا القتال فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفة، يعني حتى يظهر الأمر للعيان. نعم. حتى تنفرد سالفتي أو لينفذن الله أمره. قال بديل سأبلغهم، يعني إن شاءوا خلوا بيني وبين البيت لأني جئت معتمر، إن شاءوا أسلموا، إن أبوا هذا وذاك بقي القتال. قال سأخبرهم. ذهب بديل إليهم وقال لقد عرض علي خطة رشد، إن أردتم أخبرتكم، وإن أردتم ما أخبركم بشيء. يا السفهاء قالوا لا تخبرنا بشيء، ما نريد أي كلام قال لك ما نعب نسمعه. العقلاء قالوا لا، ها مش قال لك، أخبرنا بالكلام الذي قال كذا وكذا وكذا. نعم. قال بديل سأبلغهم ما تقول. فانطلق حتى أتى قريشا فقال إني قد جئتكم من هذا الرجل، من عندي هذا الرجل وسمعته يقول قولا، فإن شئتم عرضته عليكم. السفهاء قالوا لا ما نريد، لا تعرض علينا شيء، أي كلام ما نحب نسمعه. العقلاء قالوا لا، جيب الكلام اللي كان عشان تفهم. نعم. إن شئتم عرضته عليكم. فقال سفهاؤهم لا حاجة لنا أن تحدثنا عنه بشيء. وقال ذو الرأي، يعني أهل المعرفة وبعد النظر والعقلاء اللي يعرفون مصادر الأمور ومنتهاها. نعم. وقال ذو الرأي هاتي ما سمعت قله. نعم. هاتي ما سمعته يقول. قال لي كذا وكذا، إن شئتم أن تمادوه، وإن شئتم أن تدخلوا فيما دخل فيه الناس، وإلا ما بقي إلا القتال لأنه جاء للعمرة. نعم. فقال سمعته كان من ضمن اللي يسمعون الكلام لما قال بديل بن ورقة بديل بن ورقة هذه الخيارات الثلاث أن يخلوا بينهم وبين البيت أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس القتال. كان من ضمن الحاضرين اللي يسمعون الكلام عروة بن مسعود الثقفي قال دعوني آتي نروح أتفاهم وياه. قالوا توقع اذهب إليه. نعم. فقال عروة بن مسعود إن هذا قد عرض عليكم خطة رشد. إن هذا يعني هذا اللي أرسل النقاط الثلاث قد عرض عليكم خطة رشد. هذه الخطة لا ضير عليكم إذا دخل معتمرا. أسلموا تسلموا ما بقي الآن إلا القتال. عرض عليكم خطة رشد فاختاروا أي منها فدعوني آتي. قالوا اذهب إلي. نعم. إن هذا قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها اقبلوها ودعوني آتي. نعم. فقالوا اته فأتى فجعل يكلمه فقال له نحو فجعل يكلمه اللي هو عروة بن مسعود يكلم المصطفى عليه الصلاة والسلام مثل ما تكلم بديل بن ورقة. لما دخل عروة بن مسعود وبدأ في المناقشة قال يا محمد أسأل سؤال في أحد قبلك من أول الدنيا في أحد قبلك استأصل أهله أنت جيت الآن تبدا تستأصل أهلك هل في أحد؟ المسألة لا تخلو من أمرين إما أنك تستأصلهم فإذا أردت الانتصار باستئصالهم وإلا تكون المسألة عليك هؤلاء اللي معك كلهم أوباش أوباش ما لهم عهد بالقتال ولا معرفة وبعدين خلال وقت وجيز يفرون يتركونه تكون النتيجة. فقال أبو بكر رضي الله عنه امصص بذر الله أنحن نفر وندع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع عروة رأسه من هذا يا محمد؟ قال هذا أبو بكر. قال لولا أن له يدا عندي لم أكافئه بها لردته. نعم. فقال عروة بن مسعود إن هذا قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني آتي. فقالوا اته فأتاه فجعل يكلمه فجعل يكلمه نحوا من كلام بديل بن ورقة. نعم. فقال له نحو من قوله لبديل. فقال عروة أي محمد أرأيت لو استأصلت قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله يعني قضى عليهم. نعم. وإن تكون الأخرى يعني إذا انتصرت فمعناه أنك قتلته وإذا كانت الأخرى هؤلاء يفرون ويدعونك. نعم. وإن تكون الأخرى فوالله إني لا أرى أوباش من الناس خليق أن يفروا ويدعوك يعني حريا حريا أن يفروا ويدعوك إذا كانت الهزيمة. فرد عليه أبو بكر رضي الله عنه. نعم. فقال أبو بكر امصص بذر اللات أنحن نفر وندع رسول الله. نعم. أنحن نفر عنه وندعه. قال عروة من هذا؟ نعم. من ذا يا محمد؟ قال أبو بكر قال أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. نعم. لم أجزك بها لأجبتك. يخاطب أبا بكر رضي الله عنه. نعم. وجعل يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرمق حتى أنه وضع يده على لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما كان من المغيرة بن شعبة إلا أن قال أبعد يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال من هذا يا محمد؟ قال هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة. قال أسكت يا لكع وهل انتهينا من دفع غدرتك إلى الآن أو كلاما مثل هذا؟ نعم. قال أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. وجعل يكلم النبي ويرمق أصحابه فوالله ما انتخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منه. نخامة وقعت في كف يد أحد من وتمسح بها، وما تكلم إلا عن صته، وما أمر إلا أطاعه، وما صدر منه شيء إلا انتبه. فقال الرجل إني المغيرة راح لها المكتب، قال أنا جلست عند كسرى وجلست عند قيصر وجلست عند النجاشي ملوك، ما رأيت أحد يعظمه ملكهم كما كان أصحاب محمد يعظمون محمد، لم أجد أحدا في الدنيا إطلاقا. نعم. فوالله ما انتخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم، فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمر ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوءه، على فضلة وضوءه. نعم. وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم. نعم. ولم يحدوا إليه النظر تعظيما وما له. وما يحدون إليه النظر تعظيما له، يعني ما ينظرونه بأعينهم من تعظيمهم إياه وحياء منه عليه الصلاة والسلام. فرجع عروة إلى أصحابه فقال أي قوم والله لقد وفت على الملوك كسرى قيصر النجاشي، ما شفت حد يعظم ملكه كما كان أصحاب محمد يعظمون محمد. نعم. والله لقد وفدت على الملوك كسرى وقيصر والنجاشي، والله إن رأيت ملك يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا، والله ما انتخم نقامة إلا وقعت في كف رجل منهم، فدلك بها وجهه وجلده، ثم أخبرهم بجميع ما تقدم، ثم قال وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. فقال رجل من بني كنانة قال دعوني آته، وكان هذا الرجل ممن يعظمون البيت، فلما أقبل عرفه النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه ممن يعظمون البيت، فلبوا لبيك اللهم لبيك، وشاهد البدنة وقد قلدت وأشعرت، فرجع حياء وخجلا ولم يتمكن من استمرار في المهمة التي أرسل من أجلها. وبعده جاء سهيل بن عمرو فقال عليه الصلاة والسلام سهل أمركم. نعم. فقال رجل من بني كنانة دعوني آته، فقالوا ائته. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا فلان وهو من قومي يعظمون البدن. البدن جمع بدنة. نعم. فبعثوها له ففعلوا، واستقبله يعني القوم يلبون، استقبله القوم يلبون والإبل ماشية في الطريق، فالرجل ما استطاع أن يواصل ورجع، قال ما كان لهؤلاء أن يمنعوا لأنهم جاءوا معتمرين. نعم. فلما رأى ذلك قال سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت، فرجع إلى أصحابه فأخبرهم. فبينما هم كذلك إذ جاء سهيل بن عمرو فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد سهل لكم من أمركم. نعم. فقال هات اكتب بيننا وبينك كتابا، فدعا الكاتب وهو علي بن أبي طالب، فقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل أما الرحمن فما أدري ما هو، ولكن اكتب باسمك اللهم. كما كنا نكتب فيما سبق يعني في الجاهلية، والنبي عليه الصلاة والسلام أقسم ألا يطلب خطة فيها تعظيم البيت إلا أعطاهم إياها، فوافق على ما صدر من سهيل من عدم موافقة على التسمية. نعم. ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم، ثم قال اكتب هذا ما قضى عليه محمد رسول الله. فقال سهيل والله لو نعلم أنك رسول لو نعلم الله لو نعلم أنك لو رسول نعلم أنك رسول الله ما خالفنا لو نعلم أنك، لكن قل محمد بن عبد الله لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت، ولكن اكتب محمد بن عبد الله. فقال إني رسول الله وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم على أن تخلوا بيننا وبين قال أن تخلوا بيننا وبين ما هو العام هذا السنة القادمة نعم على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. فقال سهيل والله لا تحدث لا تحدث العرب أننا أفيدنا ضغط يعني ضغط نعم والله لا ولكن ذاك من العام المقبل والله لا تحدث العرب أننا أخذنا ضغطة ولكن ذاك في العام المقبل وعلى ألا يأتي أحد منا إلا ردته. كيف نرد المسلم؟ قال لا نكتب إلا هذا. نعم فقال سهيل وعلى ألا يأتيك رجلا منا وإن كان على دينك إلا ردته إلينا. فقال المسلمون سبحان الله كيف نرد إليه كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما وأول من جاء أثناء الكتابة أبو جندل ابن سهيل ابن عمرو قال أول ما طالبك هذا. نعم وعلى أن لا يأتيك رجلا منا وإن كان على دينك إلا ردته إلينا. فقال المسلمون سبحان الله كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما. فبينما هم كذلك إذ جاء أبو جندل بن سهيل وقد خرج من أسفل مكة يرصف بقيوده حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين. أبو جندل بن سهيل بن عمرو وجاء وهو مقيد خرج من أسفل مكة من التنعيم. نعم فقال سهيل هذا أول ما أقاضيك عليه أن ترده إلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لم نقضي الكتاب بعد لم نقضي يعني ما تم الاتفاق إلى الآن. قال أول ما أطالبك به هذا. نعم فقال إذن والله لا أصالحك على شيء أبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجزه لي يعني وافق على هذا بالذكاء. نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأجزه لي. قال ما أنا بمجيزه لك. قال بلى فافعل. قال ما أنا بفاعل بلى فافعل. قال لا ما أفعل. قال أبو جندل يا معشر المسلمين كيف أرد إلى المشركين وقد جئت مسلما؟ ألا ترون ما لقيت؟ وكان قد عذب في الله عذابا شديدا. قال عمر بن الخطاب والله ما شككت منذ أسلمت إلا يومئذ. نعم قال عمر بن الخطاب والله ما شككت منذ أسلمت إلا يومئذ. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ألست نبي الله؟ قال بلى. قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قلت على ما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبين عدونا. فقال إني رسول الله وهو ناصري ولست أعصيه. قلت أولست تحدثنا أن نأتي البيت ونطوف به؟ قال عليه الصلاة والسلام هل قلت هذا العام؟ نعم أولست تحدثنا أن نأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى. أفأخبرتك أنك تأتيه العام؟ هذا العام؟ نعم قلت لا. قال فإنك أتيته فإنك أتيته ومطوف به. قال فأتيت أبا بكر فقلت له مثل ما قلت لرسول الله ورد علي كما رد علي رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء. وزاد فاستمسك بغرض يعني امسك ما صدر عن النبي عليه الصلاة والسلام من تعليمات وتوجيهات ففيها الخير والسعادة. نعم فاستمسك بغرزه حتى تموت إلى أن تلقى الله عز وجل. نعم فوالله إنه لعلى الحق. نعم فوالله إنه لعلى الحق فعملت لذلك أعمالا. نعم فلما فرغ من قضيته من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا فانحاروا. نعم ثم احلقوا فتباطؤوا فما كان عليه الصلاة والسلام إلا أن نحر ثم حلق. فلما رأوا ذلك أسرعوا منفذين ما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كاد أن يقتل بعضهم بعضا من الغم الذي أصابهم نتيجة رجوعهم ولما يعتمروا. نعم. فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال: فوالله ما قام منهم رجل حتى قالها 3 مرات فلم يقم منهم أحد. لم يقم منهم أحد ثم قام عليه الصلاة والسلام فنحر وحلق. نعم. قام ولم يكلم أحدا منهم حتى نحر بدنه ودعا حالقة. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. ثم جاء نسوة مؤمنات فأنذر الله: يا أيها الذين آمنوا. ونكتفي بهذا القدر. وكيف كان صلح الحديبية فتحا عظيما للإسلام، وقال الله فيه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. الرسول عليه الصلاة والسلام في نظر أو الإنسان اللي نظره عادي أو قريب يقول: وين الفتح؟ ذهب للعمرة ورد، ما هو الفتح؟ لكن سماه الله فتحا مبينا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك، ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. قال الصحابة: هذا لك، فما لنا يا رسول الله؟ قال: والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.